موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما زلنا مع كتاب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يمسن بصيغة النهي، يعني لأن هي هنا من المس، من المس طبعا، وجاءت مبنية على الفتح يمسن لاتصال الفعل بنون التوكيد، لأنه معلوم أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون توكيد مباشرة، يعني فيش واسطة بينه وبين مباشرة، فإنه يبنى على الفتح. أما إذا اتصل به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، يبنى على، بس بشرط، شرط البناء هذا أن تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا، لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، ماشي، بينها وبين الفعل فاصل. فإن فصل بينها وبين الفعل فاصل ففي هذه الحالة أيوة تبعاني أو لتنبؤن بما عملتم ماشي والآخر، ده كده في فاصل. ففي هذه الحالة لا يكون الأمر كذلك، بل حتى بتجد ضمة بعد ما حذف والتقاء سكنين وإيه شغلانة تحتاجون بقى الدكتور سعد إيه يقول لكم وصلت إليها إزاي، يعني خدت بالك لحد ما وصل إلى بعد. لكن الشاهد فيما ذكر: لا يمسن أحدكم ذكره فدناه بيمينه. الحديث فيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، حال البول، حال ما يتبول، نهي عن أن يمس ذكره باليمين. العلماء جمهورهم على أن النهي للكراهة، والبعض يقول لا، النهي للتحريم. النهي ليه؟ للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، ما لم تصرفه قرينة، ما لم تصرفه إيه؟ قرينة. وهذا من باب التنزيه لليمين. وهذا سواء طبعا لا مسنا أحدكم ذكرة، طيب ذكرة يعني الرجل، هل الخطاب موجه للرجل وحده؟ لا، وللمرأة كذلك. لا تمس فرجها حالة التبول بيمينها، لماذا؟ لأن النساء شقائق الرجال، والأصل في هذه التكاليف ها التساوي ما لم يرد مخصص، ما لم يرد مخصص. فإذا لم يرد مخصص فالأصل أن في هذه التكاليف الايه التساوي. واضح يا جماعة؟ طيب، فنهي هنا عن مس، حديث فيه نهي عن مس الذكر باليمين حال التبول، حال البول، وكذلك نهي المرأة كذلك، ليس خاصا بالرجل، هذا ليس خاصا بالرجل وحده. طيب، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ده فينا عن الاستجمار، يعني التمسح، واللي احنا قلنا ان التمسح يعني ايه، يعني لا يستنجي، سواء بقى الاستنجاء او الاستجمار. وذكرنا قبل ذلك انه يصح الاستنجاء بالماء وحده، والاستجمار بالحجارة وحدها، الاستنجاء والاستجمار معا، استجمار ثم استنجاء بالماء، يتبعه الماء، يعني يتمسح بالحجارة ثم يتبعه الماء. والتمسح امرار اليد لإزالة الشيء السائل او ايه او المتلطخ، تمسح امرار اليد على الشيء، امرار اليد على ايه، على الشيء، ماشي. طيب، فبنقول بقى فده فيه نهي عن الاستجمار او الاستنجاء بالايه، باليمين، فيه نهي عن الاستنجاء او الاستجمار بالايه؟ باليمين. طيب هذا النهي ايضا ما حكمه للتحريم ام لغيره؟ انتبه معي، جمهور المذاهب الاربعة على انه للكراهة، على انه للكراهة، وذهبت الظاهرية وبعض الشافعية، قول للشافعية رجحه ابن عبد البر، ابن عبد البر من المالكية، والشوكاني وابن تيمية قبله والشوكاني والشيخ ابن باز رحمه الله، إلى أن هذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن الأصل في النهي أنه يكون للتحريم ما لم تصرفه إيه؟ قرينة، ولا توجد قرينة صارفة، صارفة عن إيه؟ للتحريم. فالأصل أن هذا النهي أيضا لإيه؟ للتحريم، لا يجوز له أن يتمسح أو أن يستنجي أو يستجمر بيمينه إلا لعذر، إلا لإيه؟ لعذر، كان يكون بيده اليسرى مرض أو نحو هذا، أو يده شلاء أو غير ذلك، عفان الله وإياكم. طيب في أيضا في الحديث، انتبه معي، فيه تكريم اليد اليمنى وشرفها، واليد اليمنى فعلا مكرمة كونا وشرعا، كونا وشرعا، كونا هي أقوى من الايه؟ من اليد اليسرى، من اليد اليسرى أقوى منها، هذا أمر معلوم محسوس. طيب وشرعا اليمنى تستعمل في الأشياء الايه؟ الطيبة والفاضلة، كالأكل والشرب وماشي وغير ذلك، بخلاف اليسرى هي تستعمل في إزالة الخبائث وإزالة النجس ونحو هذا، أما اليد اليمنى فتنزع عن هذا، والأدلة الشرعية شاهدة، واضح يا جماعة؟ فاليمنى تستعمل فيما يستطاع، ماشي، أشياء طيبة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمنه في إيه؟ التيمم في تنعله وترجل شأنه كله، إلا ما ورد التخصيص بقى في اليسرى زي الإيه؟ زي الاستنجاء والاستجمار وإزالة الخبث والاستنثار وغير ذلك وغيره ذلك. فالحديث فيه دليل على تشريف اليد الايه؟ اليد اليمنى، ماشي يا جماعه. طيب يقول ولا يتنفس في الاناء، ولا يتنفس في الايه؟ في الاناء. فيه النهي، الحديث فيه نهي عن التنفس في الاناء. لماذا؟ لماذا النهي عن التنفس في الاناء؟ انتبه معي، التنفس في الاناء فيه نوع من الضرر، لأنه يخرج النفس قد يكون فيه، وهذا من عظمة هذه الشريعة ومن محاسنها ومن دفعها للضرر وللأذى. أولا قد يترتب على هذا ضرر، انتبه معي، خروج النفس في الإناء لا يخلو من خروج بعض الأشياء، أولا قد يتسبب في شيء ما أخبلك ينتقل للإناء، ثانيا فيه نوع من الاستقذار، فقد يخرج بعض الأشياء في الإناء لما تنفس في الإناء وانت بتشرب، فقد إيه؟ يخرج، تخرج بعض الأشياء فيستقذر الماء، قد تستقذره أنت بعد ذلك، وقد يستقذره غيرك فلا أشرب منه، فلا أشرب منه، فحتى لا يتأذى غيرك لا تتنفس، ماذا أفعل؟ أتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تبعد الإناء وتتنفس، ولذلك جاء الشراب على ثلاث إيه؟ مرات، انتبه معي، أنك تشرب مرة ثم تبعد فتتنفس ثم مرة وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او في ورد السنه انه اهنأ وابرأ وامرأ، انتبه، اهنأ تشرب على اكثر مره، وياتي برضه الطب يثبت فوائد عظيمه في هذا، سبحان الله، احكام الشريعه بفضل الله فيها ما فيها من المحاسن التي تجعل العقل والفطره تقطع او يقطع بان هذه شرعه الهيه من عندي من يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى، انتبه معي، لذلك تتوالى عبر الأيام والعصور بيان محاسنها وبيان ما فيها، انتبه معي، من الفوائد والمحاسن. فلا يتنفس في الإناء إنما يشرب أكثر، ويقولك أهنى وأب، سبحان الله، كما يعلق البعض، إذا كان بس مجرد تطبيق سنة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب أهنى وأمرأ، ها تم يعني، وما بالك لو طبقت السنة كلها والتزمت هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالنا لو التزمت الأمة شريعة الإسلام بأحكامها بدلا من المراوغة والعناد والدعوات الهدامة اليوم لتضيع ما تبقى من الشريعة. تبهوا نحو ما نرى في قانون الأحوال الشخصية الذي يعد الآن وغيره وغيره، فما تبقى لبالنا لو أن الأمة التزمت الأحكام كلها والهدي كله، ماذا سيكون الأمر؟ ماذا سيكون الأمر يا عباد الله؟ تبه معي في الحديث أيضا السمو وهذه الشريعة كما ذكرنا في عنايتها بالصحة والنظافة وحرصوا على ذلك. تبهوا، ففي الحقيقة هذه أخبرك كلها فوائد مأخوذة من الحديث. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة، تبه لغائط، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، تأكيد أهو، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عض، برجيع أو عض. رواه مسلم. وللسبعة ماشي من حديث أبي أيوب، أنا نذكر البعض لأن الفوائد الاثنين واحدة: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا إيه أو غربوا. واضح؟ طيب، سلمان وسلمان رضي الله تعالى خير كنيته أبو عبد الله، أصله من فارس، سلمان الفارسي، سافر في طلب الدين فتنصر له طبعا رحلة، يعني يستدل برحلات أو بحال سلمان على على على على على طلب الحق، على علو الهمة في طلب الحق والحرص على الوصول إليه، على الوصول إليه. مش أنت مجرد ما يلتمس عليك أمر تخلد إلى الأرض وتركن إلى مكانك وذا وتخشى أن تبحث حتى لا تصل إلى الحق. انتبهوا كما يحصل اليوم كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقصرون أيام تقصير في طلب الهداية والبحث عنها والأخذ بأسباب الوصول إليها. لا، أنت الذي ستسأل وأنت الذي ستحاسب. تبس عليك أمر، عرضت لك شبهة، ها، لا تغلق قلبك عليها وتركها، أنت الخاسر، أنت الخاسر. ابحث عن الحق، اعرض ما عندك وابحث وتساءل، شوف الحق فيه، مش أي مشكلة، شوف قتيل الآخر، أتى له نزغ له نازغ وما أبصر من ينزغ، وأتى له بشبهة فبدأت تستحكم الشبهات، لا سيما مع قلة العلم وقلة البحث، انتبه معي، وقصور الفهم عند الكثيرين، نسأل الله السلامة والعافية، فتجده قد ركن وانزوى بعيدا وانقطع إلى أن يضيع التزامه بالمرة. يا مسكين، لما لا تبحث؟ اعرض ما عندك، مش أي مشكلة، هات ما عندك، شوف الحق فين، شوف الحق فين، عندك اعتراض، عندك شبهة، ولا أي مشكلة، اعرض ما عندك يا سيدي وقول عندي شبهة فلان، عندي كذا، الأمر ملتبس علي، أنا لا أفهم هذه الجزئية، هذه المسألة لا أفهمها، ونتباحث ونتحاور ونتجاذب أطراف الحديث وانظر في نهاية المطاف. لكنك تخلد تسكت، شو بقى سلمان يبحث من الفارس بيعبود النار، وده رجل عنده علو همة وفطرة سليمة، عمالا كيف لم يقر بذلك؟ ذهب يبحث فتنصر، ثم بلغه ان في المدينة ايه، ها نبي اجر بين، فأتى المدينة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به صلى الله عليه وسلم، وكان رأسا في الإسلام بعد ذلك، وتوفي 50 هجرية بالمدينة رضي الله تعالى عنه. انتبه، وقيل أنه كان من المعمرين، عاش طويلا، ومعلوم بقى تفاصيل ومناقب سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل، وده كان بيرد بيه على الذين قالوا له لقد علمكم نبيكم كل ايه كل شيء تبي معي حتى القراءة احكام قضاء الحاجة. فبين له بالفعل ماشي لهنا عندنا. وهذا حديث عظيم فيه فوائد جمة، تعالوا نستعرض بعض هذه الفوائد والأحكام المأخوذة من هذا الحديث العظيم. أولا في بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج الناس إليه، كل ما يحتاج الناس إليه. انظر شريعة لم تدع شيئا إلا وبيانت ما يحتاج الناس. قضاء الحاجة أمر ضروري للإنسان، بيانت ما يجب عليه في قضاء الحاجة، وبيانت الأحكام التي يحتاج الناس إليها في ذلك. فإذا كانت بيانت في هذا، ها فهل ستقصر في بيان أعظم ما يحتاج الناس إليه وهو التوحيد، ردا على المتكلمين وأهل الضلال اليوم وأهل الزيغ اليوم ومن قبل الذين يزعمون أن فتبالك في العقل بقى والذي صفات يثبتها وده فيها العقل وده فيها كذا والقواطع العقلية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مثل هذه الأحكام، فهل يعقل أن يترك بيان أعظم ما نحتاج إليه وهو حاجة القلب والعقل والفطرة إلى معرفة الرب، إلى معرفة الرب جل وعلا لأشرف العلوم وأجلها، انتبه معي، اللي هي حاجتنا إليها فوق كل حاجة وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة؟ هذا محال، هذا محال. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا توحيد الرب جل وعلا، فلم وكل ما نحتاج في ديننا وكل ما فيه سعادتنا ليس إلا أن نرجع إلى هديه وإلى سنته فنأخذ منها مباشرة. ففي هذا هذا هو الملك السعادة، هذا هو المطلوب. طيب فيه كذلك من الحديث تعظيم الكعبة، تبه معي، تعظيم الايه الكعبة و سائر الايه البلد الحرام، تبه معي، حيث منع النبي صلى الله عليه وسلم من ايه الحديث فيه استقبال الايه قبلة اللي هي الكعبة، هي قبلتنا الكعبة، او استدبارها ببول نوي او واضح، تبه معي. فهذا فيه تعظيم ايه خدت بالك للكعبة ولبيت الله عز وجل الايه الحرام، وان ده اشرف بقاع الارض، افضل بقاع الارض واشرفها هو هذا الايه البيت. طيب ما حكم استقبال الكعبه والقبله في قضاء الحاجه الغائط او البول بناء على هذا الحديث والذي بعده، حديث ابي لا تستقبلوا القبله بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. للعلماء في هذا ثلاثه مذاهب، ثلاث اقوال. الاول انه يحرم في البناء والفضاء، يحرم مطلقا استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط. طيب وحديث ابن عمر لو ارتقيت يوما بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على ايه حاجته مستقبلة الشام مستدبرة الايه الكعبة، ماذا قالوا فيه أصحاب هذا القول؟ إذا قل رجح ابن القيم وغير من العلماء، وده مذهب أبو أيوب الأنصاري، إذا قال لك فقلنا إيه قدمت الشام فوجدت مراحيض بنيت على الإيه على القبلة فكنا ننحرف وإيه ونستغفر الله، فدل هذا على المذهب التحريم، والثوري وغيره من الفقهاء. ماشي طيب، ورجحه ابن القيم وطال النفس في نصرة هذا القول. طب ماذا قالوا في حديث عبد الله بن عمر هذا؟ قالوا إن ده فعل وده قول، ده فعله ده ايه قول، والقول يعارض بالفعل، وعليه قالوا ان الفعل ده خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل نذكر الاقوال ثم نناقش؟ ثم نناقش. القول الثاني قال اصحابه ان هو يجوز استدباره للجمع بقى حديث ايه عبد الله بن عمر والحديث ده، استدبار الايه الكعبه دون استقبالها، اما الاستقبال فحرام مطلقا، فحرام ايه مطلقا، واما الاستدبار ايه فقالوا ايه جائز. القول الثالث قال اصحابه انما حديث ابن عمر كان في البنيان والاحاديث الثانيه كانت في خراب. فقال وبناء عليه يحرم استقبالها او استدبارها، اي الكعبة فين؟ في الفضاء، ويجوز في الايه؟ في البناء. وقال الصنعاني وهذا هو الاوجه. ليه؟ لان ده كل حديث عمل به على ايه؟ على محل، على ما ورد، ما على النحو الذي ورد فيه. يبقى ده ورد في البناء وده ورد، يبقى ده يحمل على ايه؟ يبقى احنا كده عملنا بكل الايه؟ الادله. طيب ونرد على اصحاب القول الاول بماذا؟ الى انه يقدم القول على الفعل اذا تعذر الجمع، اذا تعذر الجمع. يبقى في الحاله دي وتعين الترجيح، يبقى فعلا بنقدم القول على الفعل حينما يتعذر الايه؟ طب الجمع هنا ايه؟ ممكن، وقلنا مرارا اذا امكن الجمع تحتم المصير اليه، لان فيه اعمالا لكل الايه؟ الادله، اعمالا لكل الايه؟ الادله. ويقول القول الثالث هو الراجح، هو الايه؟ الراجح. الحديثان فيهما دليل على جواز استقبال الشمس والقمر. خلافا للمساله المشهوره في كتب ايه بعض مذاهب عند الحنابلة، يقول لك ولا تستقبل الشمس ولا ايه؟ طب فين الدليل؟ لما قالوا في حديث انساني ولكن شرقوا او غربوا، والشمس تشرق من المشرق وتغرب في الايه؟ في المغرب. وشرقوا وغربوا هنا لمين؟ لا للايه؟ لا للمدينه، لان عشان القبله بالنسبه له. لكن انت هنا ممكن تبقى الشرق او الغرب ليك الايه؟ القبله، استقبال القبله واستدباره، يبقى تاخد نفس الاحكام. لكن هنا شرقوا وغربوا لا للمدينه، لان ده ما كانش بالنسبه لهم استقبال القبله شرقا ولا استدباره غربا، فانتبه معي. فبناء عليه قال شرقوا ايه؟ فدل هذا على جواز استقبال الشمس والايه؟ والذين قالوا بقى بعدم جواز الشمس والقمر، كلام مردود. من ايه؟ اولا مردود من حيث الدليل اهو، ثانيا ان ده اثبات حكم غير دليل، اثبات حكم غير ايه؟ وما قالوه من ده تكريم للشمس والقمر مردود بما ورد، ما ورد الادله على ان ما فيش ده الشمس والقمر ثوران مكوران فين؟ في النار. حديث صحيح. فده كلام مفيش لا دليل عليه، والاحكام الشرعيه لا تثبت الا ها الا بدليل، الا بدليل. طيب او ان استنجي باليمين، تاكيد لما ذكرناه في الحديث السابق انه لا يجوز استنجاء بالايه؟ باليمين، ده ذكرناه بالك في الحديث السابق. او ان استنجي باقل من ثلاثه احجار، اقل من ثلاثه احجار. فدي بقى تفصيل، يبقى لا يجوز الاستنجاء، الاستنجاء هنا عن الاستجمار وليس الماء، الماء ما فيش استعمال احجار، يبقى ما ينفعش الاستجمار باقل من ايه؟ يبقى اسنان لا يجوز، وده امر تعبدي حتى لو حدث بقى ايه؟ انقاء لازم ايه؟ طب ثلاثه احجار ولا يجوز بحجر ذي ثلاث شعب؟ عشان ثلاث مسحات، الجمهور على انه قالوا ثلاث مسحات، ولكن مع تاكيدهم على ان هذا نادر، انك هتجد حجر ذي ثلاث شعب يمكنك أن تمسح به ثلاث مسحات بدون أن تتلوث، قالوا هذا بعيد. ولذلك أنا عن نفسي مع أنها ثلاثة أحجار، مع ثلاثة إيه؟ أحجار. خدت بالك أنت إزاي؟ ثلاث إيه؟ أحجار، إلا إذا تعذر يبقى ثلاث مسحات، ده أمر آخر. لكن أمكانه ثلاث أحجار يبقى ثلاث إيه؟ طيب ماذا لو استعمل ثلاثة ولم ينق؟ يزيد، لأن يعني المطلوب الإنقاء، مطلوب الإيه؟ الإنقاء. والاستحباب أن يقطع على وتر. من استجمر فليوتر، من استجمر حديث اخر، يبقى لا اخبرك استحب ان يقطع على ايه؟ على وتر. واضح يا جماعه؟ طيب ان يقطع على ايه؟ على وتر، واضح؟ طيب ان او ان نستنجي برجيع او عض، استنجى برجيع او ايه؟ او عض، واضح؟ ما هو الرجيع؟ انتبه، ما هو الرجيع؟ ماشي يا اخوانا، الرجيع هو ها الايه؟ الروث، هو الايه؟ والعض معلوم. طب ليه النهي عن الاستنجاء بالرجيع؟ الرجيع هنا نوعان، اما رجيع ما يؤكل لحمه ويعني طاهر، وده طاهر، لان روث ما يؤكل لحمه ايه؟ وبوله طاهر، واما ما لا يؤكل لحمه فنجس. طب ليه بقى؟ طب ان كان ما يؤكل لحمه فده طاهر، ايه للمنع؟ لأن ده زاد دواب إخوانكم من الجن، زاد دواب إيه؟ لأن نسبيا إن هذا الرجيع زاد دواب من الإيه؟ دواب إخوانكم من الإيه؟ من الجن. إزاي بزاد الدواب؟ طب والعظم طب وإن كان نجسا ميتا أو ما لا يوكل لحمه فده نجس، فلا يطهر بالإيه؟ بالنجس. مش هتطهر بنجس، هذا يزيد المحل نجاسة، فمش هينفع. واضح؟ طيب. والعظم إما إنه عظم ميتة برضو نفس الكلام، وإما أن يكون نجس، وإما أنه عظم إيه؟ مذبوح مذكاة. طب إيه بقى المنع من العظم؟ إن العظم مذكاة. قال هذا زاد إخوانكم من الإيه؟ سألوا ربه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. عظم اللي انت بتاع الفلافل تاخذ عظم اللحم لها لا يكون لاخوانكم من الجن اوفر ما يكون ايه؟ لحما. شو تخيل يا رزق الرب جل وعلا، ومن دار الارض الله يرزقها. انتبه، الرزاق ذو القوه المتين تبارك وتعالى. طيب في الحاله دي ماذا عن زاد دوابنا وايه؟ ها و خدت بالك وزادنا الطعام بتاعنا احنا بقى، فاولى قياس اولى. اذا كان ده عشان زاد دواب الجن والجن ها نهينا ان ايه؟ ان نستعمله، يبقى زادنا وزاد دوابنا ايه؟ اولى. الا تستجمر به، تروح تمسك البرسيم كده وفي الحقل وتقعد ايه تستجمر به؟ فاش تبقى معي، هذا يخالف الشرع، خلف الشريعة الغراء التي جاءت بهذه الأداب العظيمة وهذه الأحكام. ده أولى، تجد لا مجموعة، لا ما ده أولى، قياس الأولى واضح. ونفس الكلام طعامنا أولى، وكل ما له حرمة فلا يجوز لك أن إيه؟ أن تستجمر أو تتمسح به. طيب كل بقى منقي طاهر تتمسح به بالمناديل، ما يقوم مقام الحجار من منديل أو غير ذلك، يجوز لك ان ايه؟ ان ايه؟ ان تستعمله وان تتمسح به من الايه؟ من الايه؟ من الخلاء. يجوز لك ان تتمسح به وان تستعمله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.